فقوله قال ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس الرازي، وسيأتي في كلام الشارح الترجمة له. وإطلاق العزو إليه يراد به تفسيره، فالحديث المذكور مروي في تفسير ابن أبي حاتم، فإذا وجدت حديثا مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا أتبع بقول ناقله رواه ابن أبي حاتم فاعلم أنه في تفسيره، وإن أريد به غيره من كتبه وجب التقييد، فإذا كان مرويا بالجرح والتعديل له مثلا لم يصح أن يقال رواه ابن أبي حاتم إلا مقيدا، فيقال رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.